أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تكن. هذا هو الدرس 171 من دروس التفسير، وهو الدرس 28 بمشيئة الله تعالى من سورة الأنعام، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية 103، حيث قول ربنا تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. هذه الآيات تبدأ بالآية 103 كما ترون، وتتحدث عن الله تبارك وتعالى. الحديث ليس منقطعا عن حديث الدرس الماضي، لأنهم قالوا عن الله المشركون: اتخذوا لله أولادا وجعلوا الجن شركاء لله تعالى، ومضى ذكر ذلك. ورد الله عليهم وبين لهم أنه لا يجوز في حق الله تعالى أن ينسب إليه الولد، ولا أن يتخذ أحد من خلقه إلها معه، إذ ربنا تبارك وتعالى خالق السماوات والأرض وخالق كل شيء، وهو بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وأن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. بعدها بين الله تبارك وتعالى أن من صفاته ومن عظمته وجلاله أنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. عند هذه الآية وقف المتكلمون وتكلموا طويلا حول معنى هذه الآية. بالطبع لم تتنزل هذه الآيات المباركات والتي وصفها الله تبارك وتعالى بأنها بصائر للناس وبأنها بينات، بينة في ذات نفسها، وبأنها مبصرة، نفس الآيات مبصرة، ومع ذلك الشيطان جعل كثيرا من الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، جعل الشيطان شبها وجعل لبعض الناس أمورا يستخدمون آيات القرآن الكريم للنفوذ من خلالها إلى بدعهم المذمومة والمخالفة لمراد الله تبارك وتعالى من هذه الآيات الكريمة. فوجدنا طائفة من المعتزلة، مع أن النص واضح جدا، تكلم عن الله وعن عظمة الله وعن جلال الله تبارك وتعالى، جاءوا إلى هذه الآية وقالوا إنها تقول إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأنكروا رؤية الله تبارك وتعالى واستدلوا بهذه الآية. فتعالوا بنا لنفهم الآية حسب اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم وحسب فهم السلف الصالح الذين نزل القرآن الكريم في زمانهم وتفقهوا هم على القرآن وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى لم ينزل القرآن الكريم ليضرب الناس بعض الآيات ببعض، وإنما هو قرآن من عند الله تبارك وتعالى يصدق بعضه بعضا، بل كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والقرآن الكريم ليس فيه اختلاف، وإنما إن ظن بعض الناس أن فيه اختلاف فإن الحق لاختلاف. حتى إن علماءنا حينما يدرسون باب موهم الاعتراض، موهم التعارض، يسمونه بهذا الاسم الموحي بما يفقهون وبما يفهمون، موهم التعارض، يعني يوهم الجاهل بأنه تعارض والحق ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وعلى ذلك إذا أردنا أن نفهم هذه الآية في ضوء لغة العرب وفي ضوء مقاصد التشريع وفي ضوء فهم السلف وفي ضوء القرآن الكريم، نجد أن هذه الآية تدلل على رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. وتحضرنا هنا كلمة لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمة الله عليه حينما يقول ما من دليل يستدل به المبتدعون على بدعتهم إلا وبفضل الله تبارك وتعالى جعل الله في هذا الدليل نقضا لشبهاتهم. مش هترد عليهم من خارج الدليل، لا، ما من دليل يستدل به المبتدع على بدعته مش هنرد عليه بدليل خارجي إلا وفي نفس الدليل دليل على هدم بدعته، وهذا أمر لا يستطيع أن يقوم به إلا الراسخون في العلم. يقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هل هذه الآية تمكن رؤية الله تعالى؟ قالوا ذلك، ولكن إذا نظرنا إلى آيات القرآن الكريم وإلى قضية الرؤية عموما نقدم بمقدمة بسيطة حتى نفهم الأمر. هل رؤية الله تعالى مستحيلة في الدنيا والآخرة أم مستحيلة في الدنيا فقط وجائزة في الآخرة؟ وهل هذا الجواز أو هذه الاستحالة بالعقل أم بالشرع؟ نحب أن نوضح الأمر بإذن الله تعالى. فنقول إن رؤية الله تبارك وتعالى جائزة في الدنيا وفي الآخرة عقلا، العقل يجدها في الدنيا وفي الآخرة، إيه اللي يمنع أن يرى المخلوق خالقه في الدنيا أو الآخرة؟ هذا بالعقل، المانع عقلا من أن الخالق يرى في الدنيا أو في الآخرة؟ هذا لا مانع فيه. ومن قال طيب بالنسبة للدنيا، من قال لكم أن في الدنيا العقل لا يجيز أو العقل يجيز رؤية الله في الدنيا؟ نقول إن موسى عليه الصلاة والسلام طلبها. وموسى عليه السلام لا يجهل المستحيل في حق الله تعالى، حينما قال ربي أرني أنظر إليك، فإن كان العقل ينكر رؤية الله في الدنيا لما جاز على رجل في كمال عقل موسى الكليم أن يطلب من ربه شيئا مستحيلا، وإنما قال له ربي أرني أنظر إليك. قال لن تراني، لم يقل له لا أرى، وإنما قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فموسى طلب الرؤية فدل على أن هذه الرؤية ممكنة بالعقل، ولكن الشرع منعها والنقل منع جواز هذا الأمر. هذا أولا. يبقى من ناحية العقلية إذا ناقشنا المتكلمين والذين يدرسون الأمور بالتعقل، رؤية الباري تعالى في الدنيا أو في الآخرة جائزة عقلا. أما الشرع فلم يجزها في الدنيا بدليل أنها لم تقع، وحينما طلبها الكليم موسى قال الله له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، إلى آخر ما ورد ذكره في سورة الأعراف وسيجيء. وربما تكلمنا في سورة الأعراف بالتفصيل في قضية الرؤية. المهم أن الرؤية لم تثبت لأحد من الأنبياء في الدنيا، ورؤية نبينا صلى الله عليه وسلم لربه في رحلة الإسراء والمعراج قالت فيها السيدة عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وقالت ثلاث: من حدثكموها أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث له فقد كذب عليكم. ثلاث حاجات: أولها الرؤية، الثانية أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لقول الله تعالى في القرآن: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. والثالثة أن محمدا قد كتم شيئا مما أوحى الله إليه، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وتقول في حديث آخر: لو كان محمد كاتما شيئا مما أوحي إليه لكتم هذه الآيات: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عفى الله عنك لما أذنت لهم، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. قالت هكذا السيدة عائشة رضي الله عنها. معنى ذلك أن الرؤية لم تثبت في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قول السيدة عائشة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الفقيهة العالمة. والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يقول عن نفسه حينما سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أرى. يحرف هذا المحرفون ويقولون: نور إني أرى، أو نور نوراني أرى، وكل هذا كذب، كذب بإجماع أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل نص الحديث الذي رواه الثقات: نور أنا أرى. وهذا النور الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو نور الحجاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بطره من خلقه. لأحرقت سبحات وجهه. يبقى معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ماذا؟ رأى نور الحجاب، حجابه النور، فقال نور أنا أرى، كيف يرى وقد رأى الحجاب صلى الله عليه وآله وسلم. معنى ذلك أن الرؤية لم تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كما قالت السيدة عائشة ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، هذه خاصة بما برؤيته لجبريل عليه السلام، ولقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على الخلقة التي خلق عليها. المرة الأولى حينما قال في قصة الغار ولقد رآه بالأفق المبين، يعني الأفق الواضح، وما هو على الغيب بضنين، يعني بمتهم جبريل ليس بمتهم على الغيب، وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون. المرة الثانية ولقد رآه نزلة أخرى، يعني مرة ثانية رأى جبريل على الخلقة التي خلق عليها عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أما قضية الرؤية فلم تثبت في حق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى قضية الرؤية لم تقع لمخلوق من البشر، ما حدثتش في الدنيا. أما في الآخرة فقد وردت النصوص القرآنية في مثل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة بالضاد إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فهذا هو الدليل الأول على الرؤية. آية أخرى تتحدث عن المشركين والكفار، يقول الله في شأنهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا الدليل إن المشرك والكافر يحجب عن ربه، معنى ذلك إن المفهوم المخالفة المؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى. الثالثة قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة رؤية الله تعالى. وحينما قال في سورة قاف ولدينا مزيد، قال المفسرون المزيد رؤية الله تعالى في الجنة. كذلك حينما قال الله تعالى على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، على الأرائك ينظرون، فيها إثبات النظر إلى وجه الله الكريم. أما الأحاديث فلقد تواترت ورويت كما بحث الأمر وأورد نصوصه الإمام شمس الدين ابن القيم في كتابه العظيم حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، يقصد الجنة يعني، وسماها ببلاد الأفراح. فقد أورد الحديث عن 21 صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، 21 صحابي رووا حديث الرؤية، معنى ذلك أن الحديث متواتر بإجماع أهل العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونجيء إلى الآية الثالثة بعد المئة من سورة الأنعام. فعلى هذه آية تنكر الرؤية؟ مستحيل، لأن القرآن يصدق بعضه بعضا، ليس هناك تعارض. يقول تعالى لا تدركه الأبصار، يقول ابن تيمية تثبت الرؤية، لأنه لو أراد نفي الرؤية لقال لا تراه الأبصار. قال ما الفرق؟ ما الفرق إذن بين الإدراك وبين الرؤية؟ قالوا العلماء الفرق كبير، إذ الإدراك هو الإحاطة، ومادة الإدراك والدرك، يقال لقعر البحر الدرك. ولذلك حينما نتحدث عن درج الجنات في الجنة نقول الدرجات، لكن حينما نتحدث عن الجحيم نقول دركات. ولذلك يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قاع جهنم. فكلمة الدرك أو الإدراك أو مادة الإدراك فيها الإحاطة، الوصول إلى الغاية، الوصول إلى غاية الشيء. ولذلك حينما قال أصحاب موسى إنا لمدركون، هل حينما قالوا إنا لمدركون أهل فرعون شايفيننا، ولا يقصدوا الإدراك إنهم يحيطوا بهم ليقبضوا عليهم؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. فمعنى ذلك إن قضية الإدراك اللي الإحاطة والقبض عليهم، فمسألة الإدراك في اللغة هي الرؤية مع الزيادة. ولذلك حينما ينفي القرآن الكريم الإدراك لا تدركه الأبصار، معنى ذلك أنه ينفي أمرا أخص من الرؤية فتصبح الرؤية أعم، فهو لم ينفي الأعم وإنما نفى الأخص، فدل ذلك على ثبوت الإيه؟ على ثبوت الرؤية، لأنه نفى الأعم ولا نفى الأخص؟ نفى الشيء الخاص. ما هو الأخص بيبقى فيه صفة زايدة، خلي بالك. يعني مثلا على سبيل المثال لما نقول أعطي مصريا مكافأة، نعم مش كده ولا لا؟ لما أقول أعطي مصريا تحت سن 30 يبقى قللت. لما أقول أعطي مصريا قاهريا يبقى خصصت. فكل ما بتضيف صفة يبقى بتخصص، فالأمر اللي كان متسع يبدأ إيه؟ يقل. ولذلك يقول الرؤية أعم لكن الإدراك إيه؟ أخص. إن كل ما تضيف صفة بتخصص، فتقول إيه؟ أعطي طالب علم يبقى أي طالب علم، لكن لما تقول أعطي طالب علم أزهري يبقى بقى. كل ما تديله صفة جديد كل ما إيه؟ ما تقلل العدد، ده التخصيص. فهنا الرؤية أعم، لكن بالنسبة للإدراك لأنه رؤية وزيادة اللي معها الإيه؟ الإحاطة. فيقولون نفي الأخص لا يقتضي نفي الإيه؟ الأعم. فعلى ذلك أثبت الرؤية هنا بنص قوله لا تدركه الأبصار، لأنه نفى الإدراك، لأن الله لا يستطيع من يرى أن يدركه، مش كده ولا لا؟ كيف؟ لأننا عقلنا أننا نعلم صفات الله، بتعلم عن صفات الله أشياء ولا لا؟ لكن هل تحيط بها علما؟ قال لك لا، الإدراك اللي هو الإحاطة مش موجودة. ولذلك قال تعالى ولا يحيطون به علما. هل هنا حينما قال لا يحيطون به علما نفى العلم ولا نفى الإحاطة؟ فنفي الإحاطة اللي هي الأخص لا تقتضي إيه؟ نفي الأعم اللي هو العلم. وكذلك حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في مدح ربي وفي الثناء على الله سبحانه وتعالى، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هل هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نفى إحصاء الثناء هل نفى الثناء؟ لا، لأننا نثني على الله ونحمد ربنا ونمدح ربنا، ولكننا لا نحصي ثناء عليه، وإنما الذي يحصي الثناء على الله من؟ هو الله نفسه، مش كده ولا لا؟ سبحانك لا أحصي، لا أنا ده من الدمير اللي يقول الكلام ده، أعظم البشر نفحا وحمدا لله، اللي سمي أحمد لأنه أحمد الناس، والذي سمي محمدا لأنه أكثر الناس إيه؟ حمدا، والذي حامل لواء الحمد يوم القيامة اللي هو المدح والثناء، يقال في شأنه أو يقول عن نفسه سبحانك لا أحصي ثناء عليك، وإنما أنت يا ربنا كما أثنيت على نفسك لا كما أثنيت أنا أو أثنى عليك غيري من خلقك. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى ماذا؟ إحصاء الثناء اللي هو الأخف، ولم ينفي الإيه؟ الثناء الذي هو الأعم. وكذلك قضية الرؤية لم ينفها النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينفها القرآن الكريم، وإنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة. كذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية وغيرها، يقول كلام طيب في أن الله تعالى حينما يمتدح نفسه ويثني على نفسه بصفات سلبية، الصفات السلبية للنفس، النفي في حد ذاته ليس مدحا، وإنما متى يكون النفي مدحا؟ إذا كان هذا النفس يؤدي إلى الإيه؟ إلى العكس، يديك صفة إيجابية. فالسلب في حد ذاته ليس مدحا، فأنت حينما تقول إن الله لا ينام، عدم النوم صفة سلبية، إمتى تكون صفة السلبية دي تكون مدح لله؟ لأنها ستدلل على كمال القيومية، مش كده ولا لا؟ هتديك كمال كمال القيومية. قائم على كل نفس بما كسبت لا تأخذ. ولذلك قال ايه؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم، عشان يبين كمال حياته وكمال قيوميته. قال لا تأخذه ايه؟ سنة ولا نوم. ولذلك تجد انت المتكلمين لما يجوا يثنوا على الله او يصفوه بالسلبيات، هذا خطأ. السلب ما يجيش في المدح الا لو ايه؟ لو السلب حمل في طيه صفة مدح دايما، مش كده؟ يديك كمال في صفة ايجابية. ولذلك لما يقول لك لا يأكل ولا يشرب، مش كده ولا لا؟ ليه؟ لكمال صمديات الصمد، مش كده؟ لانه الغني حتى يثبت صفة الغنى. موصفة الغنى حتى تثبت وتكون واضحة. وكانوا لك ما بيحتاجش لحد وما بياكلش، مش كده ولا ايه؟ ما بيشربش بقى. فكل صفة سلب يعني ده بيكون ورا منها ايه؟ اثبات صفة كمال ايجابي. فهنا لما يقول لا تدركه الابصار، عدم ادراك الابصار لله، لو كان المقصود منها ما تدينيش صفة كمال، يبقى ما كتبقاش مدح. ما هو العدم يشاركه في هذا، ما هو العدم لا يدرك، هو لا تدركه الابصار، الابصار لا تدرك الله ولا تدرك العدم، فكيف يمتاز الخالق عن العدم؟ ولذلك فان المعطلة يعبدون ايه؟ عدما، مش كده ولا لا؟ والمشبهة يعبدون ايه؟ وثنا. اللي بيشبه الله بخلقه عبد صنم، صح؟ والذين يبالغون في تعطيل صفات الكمال لله وينفوا الصفات تكون النتيجة انهم يعبدوا ايه؟ عدم. لان انت فعلا لو جيت تقول لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا كذا ولا كذا ولا جسم ولا ولا ولا، تعال اجمع كل كلام هؤلاء المتكلمين في النهاية يساوي هذا الاله الذي يعبدونه ايه؟ عدما. ولذلك كانت قاعدة اهل السنة والجماعة في باب الاسماء والصفات، وهذا امر ندندن حوله ونعيد ونكسر في شأنه، لانه من كمال معرفتنا بتوحيد ربنا. فان التوحيد كما يعلم اهل السنة والجماعة له ثلاث اقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد الاسماء والصفات. توحيد الاسماء والصفات ده اما بنتكلم عنه يقوم على ثلاث قواعد هامة جدا، عشان تريح نفسك في هذا الامر لابد انك في كل مسألة من مسائل التوحيد الاسماء والصفات ترتكن الى هذه الثلاثة ايه؟ الثلاثة الاصول. الاصل الاول تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه، تنزه الله. الله سبحانه لا يماثل احدا من خلقه، لا يشبه احدا من خلقه ابدا، مستحيل. لماذا؟ لانه قال، جبنا الكلام ده منين؟ من قوله تعالى ليس كمثله شيء، مش كده؟ ليس كمثله شيء، يبقى ده ما يماثلش احد من خلقه. ثانيا، هل تعلم له سميا؟ هل ربنا سمي؟ هل ربنا مكافئ؟ ولذلك قال ولم يكن له كفوا احد، فنفى المثلية ونفى المكافأة ونفى السمي. فليس لله شبيه وليس لله مثيل، لا في ذاته ولا في اسمائه الحسنى ولا في صفاته العليا ولا في افعاله. فننزه الله ولا نماثله باحد من خلقه، دي القاعدة الاولى اللي هي الايه؟ التنزيه. ولذلك هذا الكلام بنقوله لسبب، حتى تستطيع ان تتعرف على عقيدة اهل الاسلام الحقة. غيرنا يمثل الله بخلقه ويشبه الله بخلقه، فتجدون، ولقد ذكرت لكم سابقا بعضا من النصوص التي تتحدث في اسفار العهد القديم وغيره، تتكلم عن اله بيمشي على الارض وبيتشاف، ويقول له ابراهيم ان كان لعبدك نعمة في عينيك تتغدى عندنا، ويسير في الجنة يسمع خشخشة خلف الاشجار فينادي من هناك، الى اخر هذا الكلام الذي يؤمن به البعض على انه كتاب مقدس من عند الله تعالى. اما حقيقة الامر فان الله تبارك وتعالى منزه عن مماثلة خلقه وعن مشابهة خلقه، وهذه القاعدة الاولى. القاعدة الثانية اننا نثبت لله كل ما أثبته لنفسه، فلا نكذب ربنا ولا نكذب نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في أي صفة يصف الله تبارك وتعالى بها، لا في القرآن ولا في السنة. ولأمر ما قال الله تعالى ليس كمثله شيء، قال بعدها ماذا؟ وهو السميع البصير. عشان ما يجيش انسان يقول ايه، طب ما دام ليس كمثله شيء خلاص معنى ذلك ان الله ليس له سمع وليس له بصر. ليه؟ لان السمع موجود عندنا كلنا والبصر عندنا كلنا موجود، مش كده ولا لا؟ يبقى انا هنفي سمع الله وبصر الله علشان ليس كمثله شيء. يقول لك لا، ما تستخباش، وانما خذ الآية كلها على بعضها وتعلم انك كيف انك تنزه الله، علشان لما تحط في اعتبارك وفي عقيدتك ان الله ليس كمثله شيء وليس له مشابه وليس له سميع وليس له مكافئ، دي القاعدة الاولى ابني عليها. اي صفة تارك في القرآن والسنة ما تأولهاش، ما تعطلهاش، ما تحرفهاش، مش كده ولا لا؟ وإنما تؤمن بها على سبيل أنها ليست كصفات المخلوقين. فنعقل لله سمعا ونعقل لله بصرا ونعقل لله صفات ذكرها في القرآن لنفسه أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولكننا لا نماثله بأحد من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. زي ما نثبت لله حياة وأنتم أحياء، لكن حياتكم مش زي حياة الباري سبحانه وتعالى. وأضربت لكم أمثلة سابقة وقد أكرر مثالا الآن نستطيع أن نفهم الفرق بين صفات الخالق جل وعلا وبين صفات المخلوق الذي لا يشبه صفته صفة أحد من خلقه على الإطلاق. القاعدة الثالثة أننا لا نكيف صفة من صفات الله لأننا لا نعقل الكيفية. فإن كنا لا نعقل كنها ولا كيفية بعض المخلوقات، فكيف نعقل أو نكيف صفة من صفات خالق المخلوقات؟ يعني الإنسان مننا هل يستطيع أن يكيف الملائكة دي أو يعرف الملائكة دي كيفيتها إيه؟ أبدا. وحينما يتكلم الله عن صفات الملائكة ويقول أولي أجنحة مثنى وثلاث، بعض الناس بتفتكر ان الملائكة ويرسموهم في الاساطير القديمة عيال صغيرة لها اجنحة، لا اجنحة الحمام ولا العصافير ولا الحديات، ده خطأ، ده هذا من علم الغيب. الملائكة لا نعرف اشكالها، هي خلقت من نور لكن صيغت على اشكال نحن لا ندريها. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على حالته التي خلق عليها، هذا امر يخص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصورة التي كان يجيء بها في امام الصحابة يتشكل بصورة بعض البشر، لكن ما ظهرش على هذه الصورة التي خلق عليها. كذلك الجن، نحن لا نعرف كنههم ولا نعرف حقيقتهم ولا الصورة التي خلقوا عليها، وهذه امور مخلوقة، فما بالكم بالخالق جل وعلا؟ بل الانسان منا عرف بعض الامور في الامور التي تسمى بالامور الطبيعية، ولا يستطيع الانسان ان يراها ولا ان يعرف حقيقتها. الكهرباء حقيقتها ايه؟ الاثير حقيقته ايه؟ نعرف هذه الامور باثارها لا بكنهها ولا بحقيقتها، فما بالكم بالخالق جل وعلا؟ ولذلك الكيفية سر لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى. ولذلك الامام مالك لما جاءه انسان وقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، مش كده؟ والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم لان الله قد استوى، والاستواء في لغة العرب معروف معناه، اما كيف استوى فهذا لا علم لنا به لاننا لا نعرف كيفية او كنه حقيقة الذي استوى على العرش حتى نكيف صفته، مش كده ولا لا؟ فيبقى تنزيه مع اثبات كل ما وصف به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف. ولذلك يختصر العلماء ويقولون نؤمن بصفات الله تعالى وبأسمائه بدون تحريف او تعطيل او تمثيل او تكييف. فنفي التحريف لان التحريف اثبات المعنى الباطل، والتعطيل سلب المعنى الحق او الغائه، والتمثيل او التشبيه تمثيله بخلقه، والكيفية انك تقول انا عرفت حقيقته او عرفت واحطه بهذه الصفة. والله يقول ولا يحيطون به علم، فالقال عن علمه ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولقد ذكرت لكم مثالا وساذكره لانه بيقرب الامر. يعني انت على سبيل المثال لما تقول اسم الغني، ربنا غني وهناك اغنياء من خلقه، وسمى الله بعض خلقه اغنياء فقال ان يكن فقيرا او غنيا او فقيرا فالله اولى بهما، وقال من كان غنيا فليستعفف. يبقى هناك غني وربنا غني، الفرق بين الغنى ده والغنى ده فرق كبير. هل تمثل الغنى ده بالغنى ده؟ عشان تمثل السمع ده بالسمع ده، ولا البصر ده بالبصر ده، ولا اليد دي باليد دي، ولا الاستواء ده بالاستواء ده؟ يقول لك طب ايه الفرق؟ الغنى واضحه قوي، غناك انت هو الفقر ذاته، غناك هو الفقر لانك انت غني بي كذا، اما الله غني عن كذا. ده الفرق، خد بالك، الله غني عن، انت غني بي، فانت غني بمين؟ قد تكون غني بالمال، غني بأرصدة في البنوك، غني بأراضي زراعية وعقارات، تبقى غني بيها تساوي فقير إلى، غني بكذا تساوي فقير إلى كذا. واحد غني بالكرسي اللي قاعد عليه السلطة يساوي فقير إلى هذه السلطة، مش كده ولا لا؟ واحد يقول طب كويس، الراجل المؤمن غني بمين؟ بالله، يبقى تساوي فقير إلى الله، مش كده ولا لا؟ فهل ربنا يقال عنه غني بيه؟ لا، الله غني عنه، والإنسان يقدر غنى بقدر استغنائه. ولذلك كل ما يقول أنا مستغني عن الناس، أنا مستغني عن فلان، لكن بقدرش مستغنى عن الهواء اللي بتتنفسه، تقدرش تستغنى عن الأكل، تقدرش تستغنى عن الشراب، تقدرش تستغني عن الله، أنت في فقر ذاتي، فغناك هو الفقر ذاته، مش كده ولا لا؟ غني بيه تصوفك إلى، يبقى لانك بتروح تمد ايدك للي انت غني بيه، تمد ايدك للبنك وتاخد فلوسك، للاكل وتاكل بيه، للعقار وتستفيد بيه، لكن ربنا غني عن. ولذلك يقول ان الله غني ايه عنكم، مش كده ولا لا؟ غني عن عن عن عن، حتى العرش الذي استوى عليه العرش فقير الى الله، بل ان الذي يحمل العرش وحملة العرش من؟ هو الله سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ وربنا غني عن العرش وعن حملة العرش. لا تظنوا ان ربكم في حاجة الى العرش والى حملة العرش، لا، وانما سبحانه غني عن كل شيء، غني عن السماء، غني عن الارض. لحسن تقول ربنا غني بالسماء وبال، لا لا لا، ولذلك كل ده يدمر يوم القيامة علشان الناس اللي كبرت في عقولهم هذه المخلوقات، حتى يقول الله تعالى بعد تدمير الكون كله اللي ظن الناس انه كل شيء ملك لله، ابدا، يقول ربنا وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون، مش كده؟ بعدها يقول في نص اخر لمن الملك اليوم، كله بقى خلاص بقاش فيه، مش كده ولا ايه؟ لانه هو الغني وحده. طب غني بايه؟ لو جاز ان نقول غني بكذا يبقى غني بايه؟ بذاته وباسمائه الحسنى وبصفاته العليا. يبقى ايه؟ ليس غنيا بامر خارج عنه، وانما غني بنفسه سبحانه وتعالى. شفت الفرق بصفة الغنى؟ فكيف تشبه الله بأحد من خلقه؟ هذا يجوز؟ لا يجوز. ولذلك يقول تعالى لا تدركه الأبصار. الأبصار جمع بصر. هل الأبصار تدرك الله؟ مستحيل. تراه في الآخرة وجوه يومئذ ناظرة. المشركون محجوبون عن ربهم، لكن هل رؤية الإنسان لله في الآخرة فيها إدراك لله؟ ده انت مخلوق زي السماء، بتراه ولا ما بتشوفوش؟ شوف السماء، هل تدرك السماء؟ هل انت تقدر تحيط بالسماء بكل ابعادها؟ مستحيل. هل انت امامك الشمس، بنشوف الشمس، تدرك الشمس؟ شفت ابعاد الشمس كلها؟ شفت ايه اللي جوه الشمس؟ انت تراها لكن لا تدركها. فما بالكم بالذي خلق كل شيء بديع السماوات والأرض. وكأن الآية دي بتؤكد الصفات اللي فاتت، بديع السماوات والأرض، أن يكون له، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب، مش كده ولا إيه؟ إذا بيؤكد انفراده وألوهيته على خلقه، فقال لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. العكس ده، ها؟ هو يدرك أصحاب الأبصار، لا والأبصار نفسها كمان، البصر الحاسة اللي كل إنسان بها يرى، البصر ده الحاسة، مش العين بس، مش العين الباطنة يقال عليها البصر، ده الحاسة اللي بيرى بيها، النور اللي بتشوف بيه، الإمكانية اللي بداخل العين، الله يدركها ويحيط بها إحاطة، لأن من أسمائه إيه؟ المحيط سبحانه وتعالى، لا يحيط به أحد من خلقه، ولكن هو يحيط بالجميع، وكل شيء في خلقه هو خلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بصرك، عينك اللي جوه جسمك اللي انت بتشوف بيها، ليه بتشوف بعينك ما بتشوفش بمناخيرك؟ ليه ما بتشوفش برجليك ما بتشوفش بإيديك؟ لا، بعينك، الله شاء هذا. كيفية الرؤية نقدر نعرفها ونقدر نتفلسف فيها وندرسها وندرس أثرها ونقول العين بتشوف ازاي والضوء بينعكس ازاي ونقدر، لكن برضه نسأل ونقول كيف تدرك العين وترى؟ سر من أسرار الله، مش كده ولا لا؟ زي الروح، زي العقل، ما انت تدرك أمور معينة وتقدر تفهمها وتقول السمع بيسمع ازاي. طب ماشي، في الآخر كيف يسمع الإنسان؟ حقيقة السمع، كنه السمع، كنه البصر، كنه كل حاسة فيك انت تعرفها ازاي؟ النوم اللي بتنامه نقدر نعرف اعراضه، لكن يا حار العلماء، حد يقدر يعرف يعني ايه حقيقة النوم؟ النوم وبينام الانسان ليه؟ وازاي يتفلسفون لك والبخ والحكاية وفي النهاية يقدر حد يقف على حقيقة النوم؟ الحقيقة التي هي حقيقة مش هنقول بقى الموت والحياة، لا كمان العوارض بتاعت الحياة والموت نفسها وهكذا. فقال وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. بعض العلماء يقولوا اللي فيها لف ونشر، ان لا تدركه الابصار لانه اللطيف، وهو يدرك الابصار لانه الخبير، والبعض يقول بل اللطيف والخبير تعود على الاثنين، واسم اللطيف جاء من الفعل لطفه، لطفه او لطفه، كلاهما المعنى ده في لغه العرب بيدل على ايه او بيدل على ايه؟ قالوا بيدل على ايه؟ الله يلطف بنا ويلطف لنا سبحانه وتعالى، لانه يوصل اليك الاحسان، يوصل لك الاحسان ويوصل اليك الخير، ولكن بطرق خفية، هو ده اللطف. خلي بالك، يوصل لك الاحسان، يوصل لك الخير، ولكن بطرق ايه؟ خفية، قد لا تخطر لك على بال وما تتوقعهاش. ولذلك يوسف عليه السلام يقول بعد قصته كلها ان ربي ايه؟ لطيف لما يشاء. هل كان يوسف يعلم انه لكي يصل الى عرش مصر لابد ان يمر في هذه السلسلة كلها كانت ابتلاءات، كل الابتلاءات دي قدر الله وشاء سبحانه حتى يوصله الى عرش مصر، واخوانه يقولوا ويعرضوا عليه امور معينة وتبدأ القصة، وبعد كده اخوانه يقولوا يعتذروا له، مش كده ولا لا؟ وقال دخلوا مصر ان شاء الله امنين، ورفع ابوي على بعض، مش كده ولا ايه؟ ان ربي لطيف لما يشاء. شوف، حتى يصل بموسى بيوسف الى هذه الحالة العظيمة، كل دي كانت سلسلة من الابتلاءات. وانت لو اطلعت على قصة يوسف من اولها، كل حالة من الحالات يصعب عليه جدا، يلقى في الجب واخواته بيحقدوا عليه ويحسدوا ويعملوا، وبعد كده يتبع رقيق، ثم بعد كده يدخل بيت عزيز مصر، تظن انت ان خلاص الايام ابتسمت له، اذا به يفتن في بيت عزيز مصر، ثم يدخل السجن كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء عن طريق السجن، ثم تكون كل ده بيرفع في قدره، مش كده ولا لا؟ ان ربي ايه؟ لطيف لما شاء. قصة موسى عليه السلام، في شأن موسى حينما كان ملك مصر يقتل الأطفال، لا، يشاء الله تعالى أن يجعل موسى عليه السلام يتربى في بيت من؟ الذي يقتل الأطفال، مش كده ولا لا؟ قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذها ولا إلى آخر، كل ده لطف من الله. فاللطف اللي هو يوصلك للشيء ولكن بطرق خفية لا تقتل على بل حد أبدا. ثم هو خبير، ولذلك دايما يجي اللطيف مع الخبير. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، مش كده ولا لا؟ ها؟ يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يعلمها الله؟ لك لا، يأتي. العلم دي مسألة مكروه منها، لكن يأتي بها الله. إن الله لطيف خبير، أهو اللطف مع الخبرة، مش كده ولا لا؟ فهنا قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. نهاية الآية وما أنا عليكم بحفيظ دلتنا على أن هذا الكلام يقال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لهم قد جاءتكم بصائر من ربكم، قد جاءتكم ايه؟ بصائر من ربكم. ايه هي البصائر؟ كل الايات الباقيه. ما معنى كلمه بصائر اصلا؟ بصائر ده جمع تكسير، وجمع التكسير ده بصائر، مش كده ولا لا؟ جمع بصيره، لا مش كده ولا ايه؟ بصيره دي مؤنث، جمعها ايه؟ بصائر. قد جاءكم بصائر من ربكم، مفيش جاءتكم، مفيش ده، مش كده ولا لا؟ مع ان ايه جمع تكسير لمؤنث، كان المفروض قد ايه؟ جاءت، لكن يجوز، وبالذات لو المفعول اتقدم على ها؟ المفعول اتقدم فبقى فيه شيء في النص قطع الالتصاق بين الفعل والايه؟ والفاعل، مش كده؟ وان كان يجوز ولكن دخول الضمير بتاعكم قبل منها جعل الامر مستحب. لوحدها ده هيتكلم عليها مجموعه اللي هي القران كله. فذكره فقال قد جاءكم، ثم عدد اياته البينات فجعلها بصائر، مش كده؟ فجمعها. ولكن الاصل بيتكلم عن ايه؟ عن القران نفسه، ولكن ما بيتكلمش عن القران كوحده، ده بيتكلم عن القران كايه؟ كحجج وكبينات. كلمه بصائر جمع بصيره. طيب كلمه بصيره ما هي ايه معناها؟ البصيره بتيجي هنا بمعاني متعدده، الصقهم بمعاني الايات معنيه. المعنى الاول اللي هو الحجه، اللي هو الايه؟ الحجه، الحجه البينه، كقول الله تعالى على سبيل المثال قل هذه سبيلي ادعو الى الله على ايه؟ على بصيره. الانسان اللي بيدعو على نهج محمد عليه الصلاه والسلام يدعو كده ويقول يا اخوانا احنا هنخرج كام يوم ونعلم الناس ونعمل ونسوي، تقول له يا عم اقعد اتعلم الاول قبل ما تخرج تعلم الناس، يرد عليك ويقول لك ايه؟ واتقوا الله ويعلمكم الله، اتقوا الله ويعلمكم الله، بقينا دروشه، مش كده؟ فربنا بيقول قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة، مش انا لوحدي، انا ومن اتبعني. فاللي بيدعي اتباع محمد عليه الصلاة والسلام لابد يكون على ايه؟ على بصيرة. البصيرة الحجة البينة. وتيجي الحجة برضو تتضح في ايه؟ احنا بنحاول ان احنا نذكر ايات في تفسير اللفظ او المفردة القرآنية عشان يبقى ايه؟ وتفسير القرآن بالقرآن ده اعظم الوان البيان القرآني، مش كده ولا لا؟ واعظم الوان التفسير تفسير القرآن بالقرآن. فمين يقول لك ايه؟ ودايما الآية التفسير دي بل الانسان على نفسه ايه؟ بصيرة. انت حجة على نفسك. بصيرة بمعنى ايه؟ حجة. بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. طب انت بتحج على نفسك ازاي؟ اقول لك نفهم الاول ولو القى معاذيره معناها ايه؟ لو القى معاذيره يعني يجي الانسان يقدم اعذار. ساعة ما تيجي تقدم اعذار يقول لك لا انت بصيرة على نفسك. فيبدأ ايه؟ جلدك يشهد عليك، ايديك تشهد عليك، رجليك تشهد عليك. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة. يبقى انت حج على نفسك وبصير على نفسك، يعني معناها ايه؟ معناها انك انت هتشهد على نفسك. انت حجة، انت حجة. كفى بنفسك اليوم عليك ايه؟ مش كده؟ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، انت اللي تشهد على نفسك. ولو القى معاذيره، المعاذير للاعذار، او المعاذير بلغة اهل اليمن، ودي لغة من لغة العرب، جمع معذار، والمعذار استطاع. ترخي ستر على نفسك لما تيجي ترتكب المعصية، محدش شافك تيجي تشهد انت على نفسك يوم القيامة، مش كده؟ محدش شافك عشان يشهد عليك. ارتكبت المعصية في السر والعياذ بالله، وما تقفش حتى ولو القيت المعاذير والسطور والاحجبة ومحدش شافك. طب وانت هتروح؟ ما هو ربنا شايفك. فيوم القيامة انت تشهد على نفسك. شوف بقى الامر بقى لما يصل الى حالة تجعل الانسان عقله يطيش. انا اللي ارتكبت المعصية والعياذ بالله في السر، ما حدش شاف ده. ادي يوم القيامة هتضحك والعياذ بالله. نسأل الله الا نكون منهم ولا من المطبوعين. يجي الانسان بنفسه يفضح نفسه. ليه؟ بامر الله. لان الجلود تشهد والايدين تشهد ولو القى معاذيره. فيبقى البصيرة تيجي في القرآن هنا، وده المقصود بمعنى الايه؟ الحجة. قد جاءكم بصيرة، لا بصائر. ما عندك الا الله فارق الحب والنوى، يخرج كل دي ما هي بصائر وادله وبينات وحجج واضحه على الوهيه الله سبحانه وتعالى، وعلى نقد مذهب الشرك وعلى تصديق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بصائر والله الذي لا اله الا هو، ان نظره واحده في هذه الايات البينات اعظم الف مره من المعجزات الحسيه التي ترى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمه المشهوره: ما من نبي الا وقد اوتي من الايات، يعني المعجزات الحسية المادية، ما على مثله امن البشر، بيد ان الذي اوتيته كان وحيا. فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامة. قد جاءكم بصائر من ربكم، والبصائر دي من ربكم، ربكم الذي رباكم خلقكم ويملككم ويدبركم. الرب والرب يربي، الرب من التربية، ويربيك تربية خلقية اللي هي الخلق والرزق، مش كده ولا لا؟ والكلام. ويربي تربية ايه كمان؟ خلقية اللي هي التشريع. فهو رب بالخلق وبالهداية، ولذلك يستحق الالوهية وحده سبحانه وتعالى. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه. يبقى القضية زي ما قال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نفس الكلام، فمن ابصر فلنفسه. انت ابصر اهو، يبقى كلمة البصيرة المعنى الثاني ليها ايه؟ احنا قلنا المعنى الاولاني اللي الحجة، المعنى الثاني ابصر يعني عقل وفهم، اللي هي النور اللي في القلب. ولذلك انا بيبقى عندي حاجتين: انظر بعينيا واشوف بقلبي، مش كده ولا لا؟ ايهما اعظم وايهما اجدى وايهما اعظم اثرا؟ رؤية البصيرة ولا البصر؟ ولذلك قال ايه؟ فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. عاوز تعرف الفرق بين الاثنين؟ تعال على اثنين. واحد اعمى ما بيشوفش، اتفرج عليه ماشي في الشارع ازاي، ماسك عصايته وماشي ازاي، وحافظ الطرق ازاي، عنده بصيرة. وتلاقيه يدخل الحواري والشوارع وعارف، وعدي في حته معينه، السلام عليكم يا عم احمد، عارف ان المكان ده فيه فلان، وعدي. مش كده؟ شفنا الكلام ده من اناس يعني ما عندهمش رؤيه بصريه، لكن ربنا سبحانه وتعالى جاعل له بصيره في القلب، مش كده ولا لا؟ تعالى بقى على واحد تاني عينه مفنجله ونظره ست على ست، ولكن مثلا شرب خمره او مجنون، يمشي يعمل ايه؟ يخبط في ده ويخبط في ده وماشي، ممكن يدخل في العربيات ويجي يكسر وشه، مش داري خلاص. اللي هو الشيء اللي متحكم فيه انت، مفيش بصيره لكن في بصر. فالقضيه مش بصر يشوف، الاهم منه الايه؟ البصيره. فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى الايه؟ القلوب التي في الصدور. فمن ابصر مش بعينيه بقى. ما القدرة شايفين محمد قدامكم وشايفين القرآن بعينيكم وشايفين الحقائق. دول شافوا الفور حمل فوق رؤوسهم قالوا سمعنا وعطينا. وعاملين كده مش كده؟ سمعنا وعطينا. ما قالوش سمعنا وعطانا. فمن ابصر الابصر بقى هنا مش بالعين المجردة. ما العين تدب فيها رصاصة زي ما بيقول وتلاقيه كافر بالله وبآيات الله وبكل الامور التي تدلل على صدق الرسول. فمن ابصر فلنفسه البصيرة. ولذلك اصاب عليه ومن عميت عليها وجابها في صورة العمى علشان يبين ايه؟ يبين ان حالة منفرة حالة قبيحة. فمن ابصر مش ليا ولا ليه ولا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لربنا. ابصر لنفسه. ومن عمي برضه على نفسه. يبقى القضية قضية ايه؟ اوعى تفتكر ان ضلالك البعيد هيكون مضر لله. ربنا ما حدش يقدر يجره مش كده ولا لا؟ ولا مضر للنبي عليه الصلاة والسلام. وذلك ربنا يقول له فلعلك باخع نفسك على آثارين ان لم يؤمنوا بهذا الحديث. فتبشع نفسك هتموت نفسك على هؤلاء الذين تركوك. هتبكى على اثرهم اثر الاطلال بتاعتهم وسابوك ومشوا على آثارين. دول اناس كفروا بالله تبارك وتعالى. اما من استغنى استغنى عنك وعن دعوتك وعن ربك وعن القرآن استغنى فأنت له تصدى وما عليك الا يزكى. لكن حرص المصطفى عليه الصلاة والسلام على اسلام الناس كلها وعلى الخير للناس كلها كان حالة من الرأفة ومن الرحمة ومن الطيبة ومن حب الخير للناس جميعا لدرجة كان بيقعد يدعي ليهم ويدعو لهم بالهدى. وحريص كل الانس حريص على هداهم فان الله لا يهدي من اضل. هنا يقول تعالى فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها. هو لا يشيل فوق دماغه مش كده ولا لا؟ وقول لهم كده قول لهم يا محمد قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وما انا عليكم لحفيظ. انا مش حفيظ عليكم. حفيظ يعني حافظ. فعيل بمعنى مفعول. فعيل بمعنى ايه؟ ها فاعل. حفيظ يعني انا حافظ. انا مش حافظ عليكم لست حافظ. والحافظ المقصود دي يعني هحفظ ذنوبكم واكتبها واعمل عشان احافظكم هحصيها عليكم عدا. هقدر امنعكم من الشر. هقدر اعمل لكم اخليكم تعملوا الخير. لا زي ما قال له فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر مش كده؟ وكما قال له تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقال تعالى هنا فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ. ثم يقول تعالى وكذلك نصرف الايات. نصرف وكذلك. وكذلك دي كذلك الاسلوب ده شرحناه قبل كده. ك زي ده زي اللي فات ده مش كده معناها كده؟ معناها بالعربي كده او بالبلدي زي اللي فات ده زي هذا التصريف كمثل هذا التصريف الذي صرفناه وانزلنا لكم الايات صرفنا لكم من الوعيد وذكرنا لكم الوعد والوعيد والادله والدلائل والبصائر كل ده زي ده. القران الكريم كله مصرف وكذلك نصرف الايات. يبقى تصريف الايات مضى وسياتي وكل الايات تيجي على هذه الشاكله. ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل. في انسان عاطفي تهز الامور العاطفيه. في انسان قصصي يفهم القصه ويعتبر بها يقول له انا نحن نقص عليك احسن القصص. في انسان عقلاني ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنوا مش كده ولا لا؟ في انسان تهزه بمشاعره وحسيته. في انسان ثاني عقلاني يعرف لغه الارقام والامور الفلسفيه يكلمه القران. في كل لون من الوان البشر تجد في القران الكريم اسلوب المفضل. خلي بالك من دي ودي عظمه القران الكريم ما تجدهاش في اي كتاب. كتب كبيره يغلب عليها الطابع الكلامي طابع الفلسفه والمنطق. كتب ثانيه تجدها فيها طابع القصص. كتب مين طبيعه المؤلف كده؟ ما يقدرش المؤلف يكلم كل الناس لانه ما خلقش كل الناس وما درسش نفسيه كل الناس. ولذلك تجد الداعيه حتى في الاسلام الداعيه الفلاني يلتف حوله عامه الناس علشان الراجل ده بيرقص القلوب وبيتكلم عن المواعظ وبيعمل كذا وبيعمل كذا، فالناس تلتفت حوله. لون من البشر ربنا سبحانه وتعالى وجه له من يجمع هؤلاء، تجد واحد يجمع حوالين منه ناس عندهم العاطفه وعندهم الاحاسيس والمشاعر وكذا، تجد النساء بعض شويه يحبوا الوعظ يحبوا كذا يبكوا عندي امور معينه لهم لونهم، وده موجود في الدين. ناس تانية تلاقيهم يقول لك ايه ده، انا ما بحبش الكلام ده، وعلى قدري الوعظ ده انا ممكن يعني على الاد، لكن انا كل اللي انا عاوزه بالامور العقليه البحته، يقعد يسمع كلام في العقيده الكلاميه والناس اللي بتتكلم وعلماء الكلام. لون من الناس تجد واحد يقول لك لا انا بحب الادب واحب الشعر، واحد تاني بيحب النحو واللغه ناشفه شويه، واحد مش كده ولا لا، واحد يقول لك القصه ده الراجل ده بيحكي لنا قصص وبيقول وبيعيد. فالبشر الوان، القران الكريم انزل لكل البشر، لم ينزل لطائفه معينه، ما نزلش للاطباء، ما نزلش للمهندسين، ما نزلش للجماعه اللي هم اصحاب الحرف المهنيه، بس نزل لكل دول، للفلاسفه وللاطباء وللمهندسين وللاساتذه في الاكاديميات العلميه ولعامه الناس، وكله يجد فيه ايه؟ يجد فيه خيره واللي هو بيحتاجه، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال ايه؟ ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل. نزل القران لمين؟ لاهل القرن الذي نزل فيه القران الكريم، ولمن يستجد، ولاخر الزمان باذن الله تبارك وتعالى. مش كده ولا لا؟ وكذلك نصرف الايات. ليه؟ السبب ايه؟ محذوف. دل عليه شيء عام. هذا الشيء العام عرفناه منين يا اخوانا؟ من اللي جاي. قال ايه؟ وليقولوا ضربته ولنبينه لقوم يعلمون. يبقى ربنا صرف الايات بشيء مهم جدا، ان كل الناس تاخذ حظها من القران الكريم، ولكن الناس هتستفيد من القران وتهتدي من القران، ولكن في ناس ثانيه هتقف امام القران الكريم وقفه عجيبه قوي، وقفه غريبه قوي، والغريب ان هم جهله، لانه بعد كده عرفنا ان الجماعه دول اجهل من حمار اهلهم. عرفنا ازاي الكلام ده؟ قال بعد كده ولنبينه لقوم ايه؟ يعلمون. يبقى اللي فاتوا دول كانوا ايه؟ عالم من الجاهلين، ما يفهموش اي شيء. قالوا ايه بقى الجماعه الجاهلين؟ قالوا ايه؟ جماعه بقى دول اللي هم، وللاسف تصور بقى لما الجاهل يلبس طيلسان العلماء ويبدا ابو جهل يحدث، اوعى تفتكر ان ابو جهل مات وغرض بقى، لا ده اباء الجهل بيولدوا. ابو لهب ما ماتش، لا ده بيتوالد، ابو لهب بيتوالد وابو جهل بيتوالد. هذه الالوان من البشر ما بتنتهيش، ما عقمت الارحام عن ان تلد ابي الجهل واباء الجهل ولا ابي لهب ولا اباء لهب، بيستمروا. تجد واحد جاهل كده يجي يقول ويردد نفس الكلمات اللي كانت بتقال قديما. وليقولوا درست. عندنا 10 قراءات في الايه دي، ولكن فيهم 3 سبعيه متواتره والباقي شاذ. القراءات السبعيه المتواتره دي احنا بنعتد بالمتواتر، مش كده ولا لا؟ لكن ما بناخدش بالشاذ. القراءات دي بنقول ان عظمتها لا بتديني ثراء في الايه؟ في المعنى. تعالوا نشوف القراءات الثلاثه، قراءه نافع بتقول ايه؟ وليقولوا ايه؟ درست. مش كده؟ وعاصم برضه اللي قرا عنه حفص وغيره. وليقولوا درست. قراءه ابن كثير، مش المفسر، ابن كثير الايه؟ المقرئ، نعم. وليقولوا درست. القراءه الثالثه قراءة ابن عامر بتقول ايه؟ وليقولوا درست. مش كده؟ فعندي 3 قراءات متواترة. تعالوا نشوف معنى الثلاثة دول ايه؟ وليقولوا درست. درست يعني ايه؟ كلمة الدرس أصلا، كلمة الدرس في اللغة، يقول مثلا درس وشي الثوب. وشي الثوب لما يكون عندك نقشة في القماشة، نقش في القماشة وردة ولا حاجة مع الغسيل واللبس، يدرس وشي الثوب. تبدا تبهث وتروح شويه بشويه، وبعد كده تلاقي الجلابيه ايه؟ لونها ساده، مش كده ولا لا؟ يقول لك درست. اما يكون في اثر اقدام على الارض والناس تمشي يقول لك عفى اثر، انضرب، انضرب الاثر، مش كده ولا لا؟ درس، راح. يجوا يدوسوا على الحب يقول لك ايه؟ درس القمح، يدوسوا عليه عشان ايه؟ يتفتت الشراء فدرس رايح جاي عليه. فكلمة الدرس اللي في المعالجة مرة طويلة. مسكت الكتاب كأن الكتاب اتحداك. فضلت تقرأ مرة والتانية، ولذلك الدرس غير القراءة. الدرس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بنقولها في رمضان يقول لك كان يأتي جبريل يدارسه القرآن. المدرسة مش قراءة وخلاص عايز اختم، لا. الدراسة يعني ايه؟ فهم. تعقل، فهم، تعيد وتقرأ عشان تفهم. كأن الكتاب دي عندك. فوقف قدامك في ايه؟ بتعقل. لغاية ما تزيل الصعوبة اللي فيه. دي الدراسة. مش كده لا. فليقول درس. يعني انت درست. طب القراءة الثانية درست. صيغة مفاعلة. يبقى دارس كان في حد بيدرسه. لما اجي اسألك وتجاوبني واخد ودي معاك اضيف لك واضيف لي. دي اسمها الايه؟ المدارسة. درست يعني تلاشت وانتهت وانمحت. قديمة. القراءات دي بتدي ثلاث معاني قالها المشركين، المشركون طبعا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا ان هي الا اساطير الاولين. اكتتبها. فهي تبلى عليه بكرة واصيلة. مش كده ولا لا؟ وقالوا انما يعلمه بشر. لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي ايه؟ مبين. ان هذا الا افترى افكن افتراء واعانه عليه قوم اخرون. لقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطير الاولين اكتتبها. فحالتين ذكرتهم سورة الفرقان. والحالة الثالثة ذكرها مين؟ ذكرتها سورة النحل. مش كده ولا لا؟ نحب نفهم الثلاثة دول. هم لما جم قالوا على النبي عليه الصلاة والسلام ضرب. قالوا انما يعلمه بشر. طب تعال. مين اللي علم محمد؟ قالوا بشر. طب مين البشر؟ الكلام ده في عصر المكي لسه ما قابلش اهل الكتاب ولا راح ولا جه. وفي مكة ما كانش في حد من اهل الكتاب. خلي بالك. وبرع ورقة من اوفل نفسه اللي فوجئ بالوحي. مات قبل سورة الضحى ما كتلت. مش كده ولا لا؟ فطر الوحي على الرسول. فلم ينشب ورقة ان توفي بعد نزول سورة اخرى. وفطر الوحي على الرسول الله صلى الله عليه وسلم. في الشبهة قال. طيب. درسوا. قالوا طيب اتعلم من مين؟ قالوا كان بيقعد مع واحد حداد رومي. حداد ورومي يعني حداد ورومي يعني لسانه ملهوف ما عرفش يتكلم عربي. محمد الذي جاء بالكتاب يعجز البلغاء. يعجز البلغاء في بيئة كان أطفالها شعراء ونساؤها شعراء. وكانت الأسواق الأدبية كانت سوق عقاب والمجلة وذي المجاب أسواق أدبية على أعلى مستوى. يقعد نبيغة بني زبيان عشان يحكم بين الشعراء. مش كده ولا لا؟ ويمسكوا واحد زي حسان ابن ثابت لنا الجفنات الغرب يلمعنا في البقعة قولوا دي فيها كيت وكيت وكيت وكيت وكيت ما بيسيبوش حد. يجوا دول يتقال لهم ايه؟ كلام لهم قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بهذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. فاتوا بعشر صور. مش عايزين المعاني. طب تقولوا المعاني دي اتعرفت من مصادر ثانيه وانتوا جهله. لا مفتريات. عايزين كلام كده بس يكون في نظم الايه؟ في القرآن الكريم. بعد كده الصورة من مثلي. بعد كده فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للإيه؟ للكافرين. إعجاز ما بعده إعجاز. فيقولوا دراسة. طب اتعلمت على مين؟ حداد ورومي. فلذلك فكرنا الكلام ده بالولد اللي كان راح يتعلم القرآن على يد واحد إنجليزي. بيتكلم عربي بس إنجليزي. مش فاهم. والولد لسانه مطبوع على أهل العربية. يجي يقول له تبت يدا. الواد لقى ما تتنطقش. يقول له تبت يداني. الواد مش عارف ايه اللي هيتقال بعد كده. يقول له تبت يداني. ما هو يدا حذفت النون للاضافه. فالمفروض تقول تبت يدا ابي لهب. يقول له تبت يدا. الواد مش عارف لها مش عارف ليه. يقول له تبت يداني يديله. يضرب فيه. ولاد يقول له تبت يداني لا ده فاهم ده ولا ده عارف فاهم ده. فازاي حداد ورومي هيعلم النبي عليه الصلاة والسلام؟ حد غلام حداد رومي يعني ما جلست بجوار فيلسوف ولا شاعر ولا راجل كاتب ولا كانت بيعته في احد من ده, ولا هو سافر صلى الله عليه وسلم. وده كلهم وفقد لبثت فيكم عمرا من قبلي افلا تعقلون. ولذلك يقول الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون, بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. معنى ذلك ان المبطلون ما كانش عندهم سبب للارتياب, مش كده؟ اذا لارتاب المبطلون, لانه ما فيش عنده اي دليل من حتى الشعر ما كانش شاعر, وكان لا يقيم بيتا من الشعر موزونا ابدا, ما يعرفش. ولذلك لما جاي يقول بيت شعر قدام ابي بكر الصديق وعجبوا البيت كفروا عروضيا, كفروا عروضي في البحر. فرد عليه ابو بكر ضحك, وكان ابو بكر راوي شعر, فضحك وقال صدق من قال وما ينبغي له, وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وده كان عبد المرأي المؤمنين كان قاعد في جلسته احد الناس الطيبين, فقول له انت راجل طيب وبيعجبني فيك كل شيء, الا حاجتين اتنين. قال له ايه هما؟ قال له جهلك بالشعر وانك امي بتعرف تقرا وتكتب. قال له سبحان الله, تعيب علي خطلتين كانتا في النبي محمد, ده انا فرحان, دول اعظم صفتين دي. قال له كنت اعيب عليك اثنتين والان اعيب ثلاثه. اما الاولى جهلك بالكتابه, والثانيه جهلك بالشعر, والثالثه جهلك, اضفت الثالثه الثالثه جهلك, لان الصفتين دول كانوا في النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ اعجاز. يكفيك بالعلم في الامي معجزه. لكن انا ما اجيش دلوقتي اقول انا مش هعرف اقرا ولا اكتب عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان امي, لا, يقول كده ياخد على دماغه, مش كده؟ واحد يقول لك من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقراش ولا يكتب, ينفع الكلام ده ولا ايه؟ ما ينفعش. وانما وليقولوا درست, انما يعلمه بشر. شوف بص القران, لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. طب مين ترجمه وخلاه بالعربي وبالاسلوب المعجز بالنسبه لك؟ ولذلك فاكرين انتوا الوليد بن المغيره لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بقول لكم ايه, احنا ايه نسمع هذا الكلام وناخد وندي معاه ونتفق عشان الناس ما تتفرجش عليه الموسم جاي بتاع الحج والقبائل هتيجي, انتوا تقولوا شاعر وده يقول كاهن وده يقول مجنون والزجر وده يقول كذا, وحدوا اقوالكم فيه. لان الناس هتيجي تسالنا اقول انا شاعر, ده يقول ده ساحر, ده يقول كذا, الناس مش هتصدقنا, مش كده ولا لا؟ فنتفق على مقول. قال له طب تعالى اروح اقابله. راح قال له يا ابن اخي, مش قال للنبي صلى الله عليه وسلم كده؟ الوليد بن المغيرة ابو خالد وابو مش كده؟ وابو الوليد بن الوليد وغيره. قال له يا ابن اخي اني اتيت اليك لكي اعرض عليك راي قومك وبني عمومتك. قال قل ما شئت. قال له ان اردت مالا جمعنا لك اموالنا فتكون اغنانا, وان اردت نساء نديك اجمل نسائنا, وان اردت ملكا ملكناك عليك, عايز تبقى ملك نعينك ملك علينا, وان كان الذي بك رئي من الجن انفقنا اموالنا فجئنا بالاطباء حتى نطب لك. فضل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع, وكان عنده سكينه صلى الله عليه وسلم. قال له انتهيت يا ابن العم؟ قال نعم. قال فاسمع اذا, ما قالش حاجه من عنده خالص, قرأ عليه أوائل سورة فصلت حتى وصل إلى قوله تعالى فإن تولى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال ما شدك الله والرحم, ما كملش, ما قدرش, تعب, حس إن هو الصاعقة جاية من شدة الرعب. وحينئذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا نعترضك يا ابن أخي أبدا. وخرج فشافوا أبو جهل فقال والله لقد جاءكم الوليد بغير الوجه الذي خرج به من عندكم, وشه اتغير, فقال اتركوا محمدا وشحناه. قال ولما؟ انت مش رحت وقلت هتعمل؟ قال له والله لقد سمعت كلاما, كلمة بصراحة بيننا وبين بعضينا, سمعت كلاما ما هو بالشعر, كيف يكون شعرا وشعر العرب معروف ببحور الستاشر, القرآن ما فيش اي بحر من البحور ولا له علاقه بالشعر خالص. زي القران الكريم بيتكلم عن الشعراء يتبعوهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون, يقول لك ده انا عملت وسويت وكذب, مش كده ولا ايه؟ كلام كبير قوي الشعر. وزي كانوا يقولون احسن الشعر اكذبه, لكن القران مش كده خالص, تقولوا كهانه معروف الكهانه, وكلام الكهانة. ليس هذا بالكهانة في شيء. تقولون انه سحر ليس بالسحر. تقولون. قالوا لا، لقد ظهرك محمد عليه الصلاة والسلام. لان تفضخرز على الناس تقولهم ايه احنا كده اختلفنا. كبار القوم هيختلفوا. لقد طبع الوليد وعدل ومركزك ووزنك قدام الناس وافتلونه في الزروة والغارب ولو الكلام. حتى فكر الرجل وقال لهم حرام. هو في الاول بيسألوا قالوا طب ايه اللي سمعته؟ قال دغري بقى كده بفطرته. وذلك فطرتهم كانت تحب البيان ولها امكانية عالية في فهم البيان. وذلك نزل عليهم القرآن من جنس ما يجيدون. فقال لقد سمعت والله كم كلام ما قاله احد من الذين كتبوا في الاعجاز المسلمين. شوف قال ايه كلاما ما هو بالشعين له لحلاوة وان عليه لطلاوة وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وان اصله لعذق وانه لا يحطم ما تحته تحطيما وانه يعلو ولا يعلى عليه. مش بالكلام فضل بقى في الاخر خالص قال لهم اقول حك القران بيصوروا بطريقه غريبه. شو بتقول القران في سوره المدثر؟ يقول الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا. سيبولي لان ده كفر عن علم. ذرني سيبولي ملك العربي ومن خلقت وحيدا. وحيد لانه كان اسمه الوحيد في قومه يعني. وجعلت له مالا ممدودا. مال عظيم. وبنين شهودا. الواحد من دول بنينه يروحوا يسافروا ويتغربوا عشان يجيبوا فلوس. من كتر الفلوس دول عاطلين بالوراثه. عارف انت العاطل بالوراثه؟ وبنين شهودا شايفهم وبيكحل عينيه برؤياهم كل يوم. لا خايف عليهم ولا حاجه. وبنين عايز نعمه اكتر من كده ايه؟ وبنين شهودا. ومهدت له تمهيدا كل سبل العيش. ثم اطمع ان ازيد. كلا. عارف الزياده اللي كان بيطمع فيها ايه؟ الايه هتيجي في الاخر وتقولها. بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا ايه؟ منشره. كانوا هؤلاء بيتمنوا هم النبوه خلي بالك وكانوا بيستشرفوها. قال ثم يطمع ان ازيد. كلا انه كان لاياتنا عنيدا. انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر. الرجل بفطرته ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه. لكن لما حد يخرج على الفطره عمل ايه؟ ويلويها. بدا يعمل ايه؟ فكر قدر قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبث كشر وبطر ازدري بتكشيره ثم عذر واستكبر. الايات صورته بصوره كاريكاتيريه. شكله بقى متخه زي متخه. عبث بطر عمل شكله بقى مكلكع عشان في الاخر يتمخض الجمل. فقال الفقر قد كده. فماذا قال؟ إن هذا إلا سحر يؤثر. وبعدين إن هذا إلا قول البشر. يعني بعد كل التفكير ده ما خرجش علينا بمعلقة من المعلقات إلا تلتق على جدار الكعبة. وإنما كل اللي جه عشان يخرج بينازع الفطرة عنده مش كده ولا لا؟ كان البيان عندهم كما يقول العلامة محمود شاكر رحمة الله عليه أثنى عندهم من أن يخونوه. كانوا عبدة أوثان وعبدة بيان. ولكن الأوثان عندهم كانت هينة عليهم لدرجة إن ممكن واحد يعمل إله عجوة وياكله. يعمل صنم وبعد كده يقول لك يا رب يبول الثعلبان برأسه لقد خاب من بالت عليه الثعالب. مش كده ويتريق عليها. لكن عمرنا ما شفنا حد سخر من البيان فيهم ابدا. كانوا عبدة اوثان وعبدة بيان. وقد كان بعضهم يسخر بالاوثان وما اثر عن واحد منهم انه سخر من الايه؟ من البيان ابدا. فقال سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر. فقال تعالى ساصليه سقر. وما ادراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تضحك. هنا يقول وليقولوا درست. وليقولوا درست. كان بينقطفين هما. لو حتى قالوا اهل الكتاب. فين في اهل الكتاب اللي هيعلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. مين في النصارى هيقول هذا الكلام؟ ها؟ مين في اليهود هيقول عبدت القردة والخنازير وعبدت الطاغوت؟ مين هيكون وراثه حظا مما ذكروا به؟ مين هيكون لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. مين من اهل الكتاب هيقول وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله؟ ذلك قولهم بافواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبله، قاتلهم الله انى يؤفكون. من اهل الكتاب وان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل الى اخر، من يقول هذا الكلام؟ وليقول درست او يقول درست اساطير كانت قديمه وانتهى شانها. وممكن درست يعني جدك بقى، انت كل انتوا هنا نفس الكلام زي ما قالوا له ايه؟ ائت بقرآن غير هذا او بدل، قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، وليقول درست ولنبينه لقوم يعلمون. الغريب ان بعض العلماء قال هنا كلمة طيبة اوي، قال ان اللام لام العاقبة مش لام التعليم. وكذلك نصرف الايات وليقول درست. ايه هي لام العاقبة؟ اوضحها لك في مثال واضح او في سورة القصص. وربنا حينما يقول على لسان آل فرعون وقالوا قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، ربنا قال ايه؟ قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل هم خدوه التقطوه عشان يبقى عدو ويجيب لهم الحزن، ولا عشان يبقى قرة عين؟ يبقى لام التعليم لكي يكون قرة عين. لكن لا، خاب فألهم وخاب ظنهم وسعيهم فكان عدوه حسن. يبقى دي لام العاقبة او الصيرورة، اتخذوه لكي يكون عونا لهم او ولدا لهم او قرة عين فكان عدوا لهم، دي لام العاقبة او الصفة. قالوا هنا وكذلك نصرف الايات، الايات صرفت عشان يؤمنوا ويهتدوا. قال لك وليقولوا درسوا، كانت العاقبة ان هم ايه؟ قالوا درسوا. ثم قال ولنبينه لقوم يعلمون، التبيين والتوضيح، وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه ولعلهم يتفكرون. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، ليضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، مش كده ولا ايه؟ ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع، كلام ده موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، اتبع ما يوحى اليك من ربك. شوف بقى يعلمك ان الداعية لابد ان الكلام ينزل عليه عشان يبلغه، ما يكونش الداعية بيستقبل لكي يعطي، لا، يعمل ايه؟ يعمل هو الاول. اتبع عشان يبقى قدوة، عشان يبقى المصطفى عليه الصلاة والسلام قدوة في كل شيء. والرسول عمره ما يقال له افعل كذا ولا يفعل، وانما سينفذ. ولذلك اتبع، يبقى اعظم متبع ومنفذ للقرآن مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز في حقه المخالفة. اتبع ما يوحى اليك من ربك، لا اله الا هو، واعرض عن المشركين. اتبع بعد كل ده قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فيكفر، اعرض عنه، انت تتبع وتنفذ. وشوف بص التعبير، لا اله الا هو، عشان يبين ان اساس دينه واساس الاتباع واساس التوحيد لا اله الا هو، واعرض عن المشركين. اعرض عن المشركين فلا تتبع. خلي بالك لان المشركين زي ما ورد بيتكلموا اقتراحات، مش كده؟ لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون، لانه لو اتبع اهواءهم لقد كدت تركن اليهم شيئا ايه؟ قليلا، اذا لادركناك ضعف الحياه وضعف الممات. فدايما بيحاولوا ان هم ايه؟ يجادلوا بالحق بالباطل ليدحضوا، وكلمه الضحك الزحلقه، ليدحضوا به الحق عشان يدحلقوا الايه؟ الحق. لا اله الا هو، واعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل. يعني هذا الامر كله في مشيئه الله سبحانه وتعالى. ولو شاء ربك سبحانه وتعالى لامن من في الارض كلهم جميعا. ولو شاء الله ما اشركوا لو شاء. ودايما فعل المشيئه لو جاء قبله اداه شرط، ولو شاء يحذف ايه؟ يحذف المفعول. ولو شاء الله، لو شاء ماذا؟ عدم اشراكهم لما اشركوا، مش كده ولا لا؟ ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل. تقريبا نفس المعاني التي سبقت. والى هنا نكتفي باذن الله تبارك وتعالى. لا الجو مش مستحمل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.